كم لي العيش والماء والضب قدم لي العيش والماء والضب مش مشي مجابس ومودة والماء والدا مش مشي مجابش وما ودا الله يدوم هالمودة مش بس أشكيك لمين أشكيك لمين يشعر بقلب اللي انظلم أشكيك لمين أشكيك لمين أشكيك لمين والخصم انت والحكم أشكيك لمين أشكيك لمين أشكيك لمين يشعر قلب للظلم وياك سنين أشكيك لمين أشكيك لمين والخصم انت والحكم أشكيك لمين من شسوتي منك بيدي وفرحتي ودمعت عينك من شكوتي منك بيدي اشتري واتفرج في المعقول البضا وحشة ما اظنها البضا وحشة ما ظنها فالتها وشكلها مزينها البضا وحشة ما ظنها فالتها وشكلها مزينها اوزن كل حاجة ميزانها واشتري وفرق في المعقول ايوه اوزن كل حاجة ميزانها الخضار بيوزنوه بالميزان للسوق الجمله والسكر بيوزنوه بالميزان الصغير اما الذهب للميزان مخصوص اوزن كل حاجه الميزان الخضار للميزان والسكر والرز للميزان والذهب للميزان ووزن كل حاجة ميزانها اشتري ويتفرج في المعقول البضاعة النظيفة حس بها البضاعة النظيفة حس بيها البضاعة النظيفة حس بها حس بيها البضاعة النظيفة حس بها وتكل جيبك وعامل حسابها البضاعة النظيفة حس بها دقل جيبك وعامل حسابها حتى لو مش هتاخدها وحسيبها اشتري ويتفرج في المعقول حتى لو مش هتشتري برضه قول الثمن المناسب مش عشان مش هتشتري استخدمها في الارض لا Thank you. تحس بيها البضاعة النظيفة حس بها ودق جيبك وعمل حسابها حتى لو مش هتاخدها وحسيبها اشتري واتفرج بالمعقول كل ما لم تحلو وانت اللي نورت السامر وانت اكلت الجو كل ما لم تحلو وشابك كل ما لم تحلو وانت اللي نورت السامر وانت اكلت الجو ولو يغير ولو كل ما